إشهاري ببليسيتي. عامل مشروع باش تبني دارك ولا تحب تحسن فيها وتحب على أحسن الديكورات وأحسن ما فما في موديلات الإنارة مع شركة سوكي جيم، ديما تضمن الجودة وتركب آخر الموديلات وأحدثها. لا واللي تطلب تلقى، خاطر عندنا كل المواد الحديدية الصحية والكهربائية والدهن بأعلى جودة وأحسن الأسوام. مش هذا برك، شركة سوكي جيم للمواد الصحية والحديدية تفرح بيكم وتحط على ذمتكم أوفر هبال. كل أسبوع تلقوا عندنا بروموسيون على ارتيكل معين ينجم يكون اللي تخمن فيه. اما لا فاش تستنى، كلمونا على 22 25 25 44 ولا كلمونا على 75 49 94 82. كما تنجموا تزورونا على الباج فيسبوك سوسيتي ديكيبمون جينيرال مودرن، ولا تتواصلوا معنا على الميل الخاص sukijem@gmail.com. عرض اشهاري ببليسيتي. باش تكون مواكب الآخر الأخبار وآخر البرامج اللي نفزوها أفهم، ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوها أفهم بالفرنسية. نفزة 9 أفهم، موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. موعد أخبار جديد من السودون نفزوها أفهم، أهلا وسهلا بكم. جهويا، انطلقت صباح اليوم 25 جويلية ومنذ الساعة 6 صباحا عملية الاقتراع ليوم الاستفتاء الوطني على مشروع الدستور الجديد. هذا وكانت بمختلف المراكز المخصصة لذلك بالجهة على غرار بقية ولايات الجمهورية. وكانت إذاعة نفزوة في مواكبة مباشرة لعملية الاقتراع لبعض مراكزها منذ انطلاقها من خلال مراسل الزميل هادي بوصفة. وقد أشار في الإطار المنسق الجهوي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات فرع قبلي عبد الجبار الجديد أنه عدد الناخبين في ولاية قبلي واللي أدلوا بأصواتهم بلغ 2425 إلى حدود 8.5. وتابع جديد أنه لا وجود لأي إشكال لوجستي أو تنظيمي وأن كل الأمور تمت بسلاسة على حد تعبيره، علما وأن توزيع كل المواد الانتخابية على رؤساء المراكز وعددها 80 تم منذ يوم أمس. وفي إطار التغطية المباشرة لإذاعة نفزة ولبعض مراكز الاقتراع، أفاد فوزي مصدق رئيس مكتب الاقتراع ببشري من معتمدية سوق لحد أن عدد الناخبين المسجلين بلغ 1413، مشيرا أن الإقبال كان متوسطا. ولادي قبل اليوم انطلقنا في عملية الاقتراع للاستفتاء الوطني يوم 25 جويلية 2022. تم يوم أمس مع توزيع المواد الانتخابية على رؤساء المراكز، واليوم مع المراكز كل عدد 81 تم فتح في حدود الساعة 6 صباحا. لوجستي الحمد لله ما فهم حتى إشكالية، كل المواد الانتخابية موجودة، قائمات الناخبين، الأحبار، بطاقات الاقتراع إلى آخره. انطلقوا في عملية قبول الناخبين، لا بأس، معناتها عملية سلسة، ما فماش مشاكل تذكر لا في وسط المراكز لا في أحواز المراكز، حتى عوان الرقابة معناتها منخرجوا حتى إشكاليات حاليا ويخص المخالفات الانتخابية. بحدود الساعة 8:30 معناتها رصدنا 2425 ناخب الذين أدوا بأصواتهم في كافة المراكز الاقتراع. هذه نسبة عادية معناتها مقارنة مع النسب الأخرى. وفي ذات الإطار وفي إطار التغطية المباشرة إذاعة نفزاوة لبعض المراكز، كان أفاد فوزي مصدق رئيس مكتب الاقتراع ببشري من سوق لحد أن عدد الناخبين المسجلين بلغ 1413، مشيرا أن الإقبال كان متوسط. بالنسبة لمدرستنا عندنا 1413 ناخب مسجلين وعندنا زوز مكاتب اقتراع، بالنسبة للإقبال متوسط. أما الإقبال كان مقبولا في حدود الفترة الصباحية بمركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية 15 أكتوبر من معتمدية قبلي الشمالية بحسب ما أشارت ليه رئيسة المكتب سعاد نصيب. بالنسبة للمسجلين هم 2596 متوزعين على 3 مكاتب. الإقبال يعتبر في فترة صباحية مقبول جدا، يعتبر رقم باهي، معناها خطر بحكم الاستقبال ما زلنا في الفترة الصباحية وما زال صباح، ونعرف الناس كي تصبح نهار راحة عارفين راحة ومرحبا بالناس الكل، وإن شاء الله يتعدى نهار باهي للناس الكل. وبلغ عدد الناخبين بالمدرسة الابتدائية بطنبر مظفر بن علي حوالي 2800 وفق ما أفاد به رئيس المكتب الهادي رواق. مركز المدرسة الابتدائية مظفر بن علي عدد الماخذين تقريبا حوالي 2800 موزعين على 3 مكاتب اقتراع تقريبا معنا جملة الماخذين 2800. هذا ويصادف اليوم 25 جويلية 2022 الذكرى 65 لتأسيس الجمهورية، هو اليوم لتنفيه إلغاء النظام الملكي وأعلان النظام الجمهوري سنة 57. وطنيا تحيي تونس اليوم الاثنين 25 جويلية الذكرى 65 لعيد الجمهورية، وكان إعلان الجمهورية في تونس يوم 25 جويلية 57، وذلك بعد عام ونصف من إعلان الاستقلال وإقرار المجلس القومي التأسيسي بالإجماع إلغاء الملكية. يدلي التونسيون اليوم الاثنين 25 جويلية بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد داخل البلاد، بينما انطلق تصويت المقيمين بالخارج منذ يوم السبت 23 جويلية الجاري، وكان على امتداد 3 أيام في 47 دولة حول العالم، ويقدر عدد الناخبين داخل تونس وخارجها حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ب 9,278,541 ناخب، أي بنسبة 50.47 منهم من النساء و 49.53 من فئة الرجال. وحسب الفئات العمرية فإن 19% من المسجلين يفوق معدل عمرهم 60 سنة، و 25% ما بين 45 و 60 سنة، و 43% من تتراوح أعمارهم بين 26 و 45، و 13% من جملة الناخبين من فئة الشباب بين 18 و 25 سنة. هذا وخصصت هيئة الانتخابات 11614 مكتب اقتراع و 4834 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها، تتوزع على 11236 مكتب و 4536 مركز بالداخل و 378 مكتب و 298 مركز اقتراع بالخارج. ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للاستفتاء بداية من مساء الغد الثلاثاء 26 جويلية، وتتولى التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء طعون وفي أجل لا يتجاوز الأحد 28 أوت. ويشار إلى أن هيئة الانتخابات كانت قد أعلنت أنه لأسباب أمنية فقد تم الاستفتاء ببعض مراكز الاقتراع ببعض الدوائر الانتخابية بكل من القصرين، سليانة، جندوب، الكاف، سيدي بوزيد وقفصة بتوقيت خاص خلال عملية اقتراع الناخبين، إذ افتتحت المراكز أبوابها على الساعة 7 صباحا وتغلق على الساعة 6 مساء. يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد عرض في 30 جوان الماضي مشروع الدستور على الاستفتاء، ثم أدخل عليه تعديلات شملت 46 فصل. قال رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم 25 جويلية أن الشعب مطالب بحسم الأمر وهو حر في التصويت بنعم أو لا على مشروع الدستور الجديد، وأضاف سعيد لدى حضوره بمركز الاقتراع بحي النصر بالعاصمة للإدلاء بصوته أن تونس ستقطع مع التاريخ الذي أدى إلى تهوي الدولة التونسية والمرافق العمومية وأدى إلى مزيد التنكيل بالشعب التونسي على حد تعبيره. وتابع قوله: نريد العيش في بلد حر كامل السيادة، والحرية ليست مجرد بنود في القوانين والدساتير، والعدل ليس شعارا وإنما ممارسة حقيقية. واعتبر رئيس الدولة أن تونس عاشت الكثير من المهازل والمسرحيات، وكانت فصول القوانين تباع وتشترى والدماء تسيل في البرلمان والنصوص توضع فقط في الرائد الرسمي دون أن تجد طريقها إلى التطبيق حسب قوله. نهاية الموعد الأخباري لليوم، واللي قدمته لكم سونيا بن مرزوق. أكثر تفاصيل موجودة على موقع راديو نفزوة .net ولا على باج فيسبوك نفزوة FM. دمتم في رعاية الله.